أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مسألة دوران الواجب بين التعيين والتخير الشرعي، فإذا علم بوجوب العتق وتردد المكلف بين كونه واجبا على نحو التعيين أو أنه واجب على نحو التخيير، فما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ قلنا يختلف الحكم باختلاف المبنى في مسألة حقيقة الواجب التخييري، حيث تقدم الكلام بناء على من يرى أن الواجب التخييري يرجع إلى وجوبات مشروطة بعدد البدائل، مشروطة كل واحد منها بترك الآخر. وذكرنا شبهة الشيخ العراقي والجواب عنها. وصل بنا الكلام إلى المبنى الثاني الذي يرجع الواجب التخييري الشرعي إلى الواجب التخييري العقلي، وهذا تقدم في حقيقة الوجوب التخييري في القسم الأول من مباحث الدليل العقلي، حيث أن هذا المسلك يرى أن الوجوب التخييري هو وجوب بالجامع، فكما أن التخيير العقلي ينص على أن الواجب هو عنوان أحدهما، فإذا قال الشارع أكرم تعلق الوجوب بإحدى مصاديق وأفراد الإكرام، كذلك هنا إذا قال الشارع أعتق وكان وجوب العتق وجوبا تخييريا، كان معنى ذلك أن الواجب هو أحد مصاديق العتق، أو إذا قال كفر إحدى مصاديق الكفارة، إما العتق إما الإطعام إما الصوم. إذن الواجب التخييري الشرعي التخيير الشرعي يتعلق بعنوان أحدهما، كما كان الواجب التخيير العقلي يتعلق بأحدهما. إذن اتضح مجرى القاعدة في المقام. ذكرنا هناك أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير قد يقال بوجود علم إجمالي، كما إذا دار الأمر بين الإكرام وبين الإطعام خاصة يدور الأمر بين متباينين، فيكون علما إجماليا منجزا، ولكننا قلنا في المقام أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لعدم تعارض الأصول، فهو منحل انحلالا حكميا. لماذا؟ لأننا قلنا أن البراءة تجري عن وجوب الإطعام خاصة، ولا يعارضها جريان البراءة عن وجوب الإكرام الذي هو الأعم. لماذا؟ قلنا لأن ترك الأعم لا يخلو، إما في حالة الإتيان بالأخاص، وهذا غير معقول لأن ترك الأعم يستلزم ترك الأخاص، وإما في حالة عدم الإتيان بالأخاص، وهذه مخالفة القطعية، والبراءة لا تجري في حالة المخالفة القطعية، ولكنها تجري في حالة المخالفة الاحتمالية. هذا ما تقدم عينه يأتي الآن، لأننا أرجعنا الوجوب التخييري إلى تخيير عقلي، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. فقد يقال بوجود علم إجمالي، الطرف الأول هو وجوب العتق خاصة بناء على التعيين، أما بناء على أن يكون وجوب العتق وجوبا تخييريا، فالواجب هو أحدهما، مفهوم أحدهما. فيدور الأمر بين وجوب العتق خاصة وبين وجوب أحدهما، أي إما العتق وإما الإطعام. ومن الواضح أن عنوان أحدهما يباين عنوان العتق، فمقتضى أن بين الطرفين تباين يكون العلم الإجمالي منجز. الجواب أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ لعدم تعارض الأصول. لماذا الأصول لا تتعارض؟ لأن أصالة البراءة تجري عن وجوب العتق خاصة، ولا يعارضها جريان البراءة عن وجوب أحدهما. لماذا؟ لأننا لو أردنا أن نؤمن عن وجوب أحدهما لا يخلو، إما في حالة الإتيان بالعتق، نقول هذا غير معقول، لأن ترك مفهوم أحدهما يستلزم أنه من أتى بالعتق أتى بأحدهما، من جاء بالعتق يصدق عليه أنه جاء بأحدهما لا أنه ترك أحدهما. وإما ترك أحدهما في حالة ترك العتق، نقول هذه مخالفة قطعية، إذ لا يعقل أن يترك أحدهما وأن يترك أيضا العتق، فهذه مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية لا تكون، وأصالة البراءة لا تجري في حالة المخالفة القطعية. هذا بيان ليس جديد، عين ما ذكرنا في الدرس الماضي يجري في المقام. ولهذا قال: وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. معنى ذلك أنه كما كان التخيير العقلي يتعلق بأحدهما بالجامع، أيضا التخيير الشرعي يتعلق بأحدهما. فإذا قال الشارع أكرم، لم يحدد طبيعة الإكرام، حصة معينة من الإكرام، هنا يحكم العقل بالتخيير. معنى حكم العقل بالتخيير أن الواجب هو أحد حصص الإكرام، إما بالإطعام إما بالهدية إما بالزيارة وما شابه ذلك. كذلك إذا قال الشارع تجب كفارتان في حق من أفطر متعمدا، هنا معنى الوجوب التخييري أنه يجب كفارة إحدى الكفارات، إما الإطعام إما العتق إما الصوم. هذا معنى رجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة، فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا، هذا على القول بالتخيير، وإطعامه خاصة، على القول بالتعيين. ما هو الحكم في المسألة السابقة؟ يقال بوجود علم إجمالي منجز بين الإكرام وبين الإطعام. الجواب أن هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا لعدم تعارض الأصول. هنا في المقام ما هي أطراف العلم الإجمالي؟ العتق خاصة وأحدهما، وعنوان أحدهما يباين عنوان العتق. المبنى الثالث، أعتقد أن السيد لم يذكره في حقيقة الوجوب التخييري، خلافا للمبنى الأول والمبنى الثاني قد تقدم سابقا وفي الحلقة الثالثة في القسم الأول، أما هذا المبنى لم يذكره لا في الحلقة الثانية ولا حتى في القسم الأول. من الحلقة الثالثة. هذا المبنى يفسر الوجوب التخييري بأنه وجوبات متعددة مشروطة بترك الآخر، يعني أن الواجب التخييري الشرعي يرجع إلى وجوبين مشروطين، الإتيان بأحدهما مشروط بترك الآخر، الإتيان بالعتق مشروط بترك الإطعام، والإتيان بالإطعام مشروط بترك العتق. فإن قل هذا هو المبنى الأول أن الواجب التخييري يرجع إلى وجوبين مشروطين بترك الآخر، إذن ما هو الفرق بين المبنى الثالث وبين المبنى الأول؟ هناك نقطة اشتراك بينهما ونقطة افتراق. النقطة المشتركة بين المبنى الأول والمبنى الثاني أنهما أن الواجب التخييري فيهما يرجع إلى وجوبين مشروطين بترك الآخر، فالإطعام مشروط بترك العتق والعتق مشروط بترك الإطعام. هذه نقطة الاشتراك بين المبنى الأول والمبنى الثالث. نقطة الامتياز والافتراق ما هي؟ نقطة الافتراق في الشرع بناء على المبنى الأول عندما يقال إن وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، ما معنى ذلك؟ معنى اشتراطه بترك الإطعام أن الملاك لا يترتب، عفوا قل هكذا، أن الفرد لا يتصف بالملاك إلا بشرط ترك الآخر، لا يكون وجوب العتق متصفا وواجدا لملاكه إلا في حالة ترك الفرد الآخر، بحيث لو لم يترك المكلف الفرد الآخر لا يتصف العتق بالملاك. إذا قلنا في المبنى الأول أن وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، هذا الشرط يعبر عنه شرط اتصاف، شرط اتصاف، أي لا يكون وجوب العتق متصفا بالملاك إلا في حالة ترك الإطعام، ولا يكون الإطعام متصفا بالملاك إلا في حالة ترك العتق، بحيث لو لم تترك الإطعام نقول وجوب العتق لا ملاك له، وإذا لم يكن له ملاك إذن يجب أو لا يجب؟ لا يجب. بينما إذا جئنا إلى المبنى الثاني، المبنى الثاني وإن كان يقول أن وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، ولكن هذا الشرط ليس شرطا اتصافيا، إنما هو شرط استيفائي. ومعنى الشرط الاستيفائي أنه إذا أن وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، بحيث لو لم تترك الإطعام لا يقال أن العتق ليس متصفا بالملاك، يوجد ملاك، ولكنك أيها المكلف لا تستطيع استيفاء الملاك أي تحصيل الملاك إلا في حالة ترك الآخر. إذا لاحظوا في المبنى الأول نقول إذا لم تأتي بالإطعام، عفوا في حالة نعم في المبنى الأول إذا جئت بالإطعام لا يوجد ملاك في العتق، لأن اتصاف العتق بالملاك مشروط بترك الإطعام، فإذا جئت بالإطعام لا ملاك في العتق، هذا معنى شرط الاتصاف. يعني لا يتصف الإطعام بالملاك إلا في حالة ترك العتق. فإذا أتيت بالعتق لا يكون هناك ملاك أصلا في الإطعام. أما المبنى الثالث يقول لا، هناك ملاك موجود في العتق سواء جئت بالإطعام أو لم تأتي بالإطعام، وهناك ملاك موجود في الإطعام سواء جئت بالعتق أو لم تأتي بالعتق، لكن لا تستطيع استيفاء وتحصيل هذا الملاك إلا إذا تركت الفرد الآخر. إذن الفرق أين في نوعية الشرط؟ في المبنى الأول يرى أن الشرط هو شرط اتصاف، بينما المبنى الثالث يرى أن الشرط هو شرط استيفاء، وفرق بين شرط الاتصاف وشرط الاستيفاء والترتب. هذا تقدم الفرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب في مباحث الدليل العقلي. إذن إذا جاء المكلف بالإطعام هنا يشك المكلف هل يمكن استيفاء الغراض او لا يمكن استيفاء الغراض، والشك حينئذ شك في القدرة، هل يمكنه، هل هو قادر على استيفاء الغراض او ليس قادرا على استيفاء الغراض. وتقدم انه عند الشك في القدرة وانتفاء القدرة وطرو العجز المجرى، هو قاعدة الاشتغال. لهذا قال وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري، هذا المبنى ظاهر من عبارات صاحب الكفاية في الوجوب التخييري، إلى وجود غرضين لزوميين، غرضين يعني وجود ملاكين للمولى. إذن هناك ملاك متحقق في العتق وهناك ملاك متحقق في الإطعام، وجود أصل الملاك في العتق ليس مشروطا بترك الآخر، إنما استيفاء ملاك العتق هو المشروط بترك الآخر. أما المبنى الأول ماذا يقول؟ يقول أصل وجود الملاك في العتق مشروطا بترك الآخر، غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل. ما معنى أنهما يعني لا يمكن استيفاء وتحصيل ملاك الآخر إلا بترك عدله، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر لأنه مشروط بترك عدله. ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر. هنا الشرط شرط استيفاء قلنا، أما في المبنى الأول شرط اتصاف، والحكم هنا أصالة الاشتغال. لما قال لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعينا أو تخييرا، حينئذ إلى أن الشك إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق، يعني إذا دار الأمر بين العتق والإطعام أنا أشك هل أن الإطعام يعجز عن الاتيان واستيفاء وتحصيل الغرض المترتب على العتق ام لا، فهنا شك في الاستيفاء، والشك في الاستيفاء مجرى لأصالة الاشتغال، فيكون من الشك في القدرة، هل انت عندك قدرة على تحصيل الغرض المترتب على العتق ام لا، التي تجري فيه أصالة الاشتغال. هذه تقدمت الكبرى أنه كلما كان الشك في الاستيفاء والقدرة جرت أصالة الاشتغال. فنقول في المقام أنه إذا دار الأمر بين كون العتق واجب تعينا أو واجب تخيرا، معنى الوجوب التخيري أنه في حالة الإطعام لا يمكنك تحصيل الملاك المترتب على العتق، إذن دورانه بين الإطعام وبين العتق هو مرجعه إلى الشك أنه عند الإطعام لو كان الإطعام هو الواجب فأنا لا يمكن استيفاء ملاك العتق، وإذا كان العتق هو الواجب فهو مشروط بترك الإطعام، أي لا يمكن استيفاء الغرض المترتب على الإطعام. فهل عندي قدرة على استيفاء ملاك العتق في حالة الإطعام أو لا يمكن، والشك في القدرة والعجز شك عفوا يرجع إلى جريان أصالة الاشتغال. هي قاعدة تقدمت في مباحث الدليل العقلي، كلما كان الشك في تحصيل الغرض واستيفاء الغرض وانتفاء القدرة المرجع هو أصالة الاشتغال. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتنبيهات المرتبطة بالأقل والأكثر، عفوا فيما يرتبط بمسائل الأقل والأكثر. وصل بنا الكلام إلى تنبيهات عامة أو ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. قال فريغنا: من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. الملاحظة الأولى: دور الاستصحاب في هذا الدوران. مما تقدم يعلم أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر دائما جرت البراءة عن الوجوب الزائد عن الأكثر. بعضهم حاول أن يثبت الاحتياط بالاستصحاب، وبعضهم حاول أن يثبت نتيجة البراءة. فالكلام في مقامين: المقام الأول، يمكن أن نثبت وجوب الزائد بالاستصحاب، فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، بين التسعة الأجزاء أو العشرة الأجزاء، أمكننا بواسطة الاستصحاب أن نثبت وجوب الجزء العاشر. بيان الاستصحاب يتوقف على استرجاع مقدمتين. المقدمة الأولى قرأناها كثيرا في الحلقة الثانية والثالثة في القسم الأول وفي مباحث البراءة، أن الأصول المثبتة ليست بحجة، ومعنى الأصل المثبت هو اللازم العقلي، اللازم غير الشرعي. فإذا شككت في بقاء حياة زيد أو عدم بقاء حياته، هنا نقول أستصحب وجود حياته، كنت على يقين بأنه موجود، أشك في بقائه بعد 20 سنة، أستصحب بقاء حياته. لازم بقاء حياته إلى 20 سنة نبات اللحية، نقول نبات اللحية لازم عقلي، وقلنا أن اللازم العقلي ليس حجة، الأصل المثبت لا يثبت. المراد بالأصل المثبت اللوازم العقلية كنبات اللحية المترتب على بقاء حياة زيد إلى 20 سنة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قرأنا في الحلقة الثانية وسيجيء في مباحث الاستصحاب، أن الاستصحاب تارة يكون المستصحب فيه أمرا جزئيا، وأخرى يكون المستصحب أمرا كليا. مثلا أشك في بقاء نجاسة هذا الثوب، هذا الثوب أمر جزئي أو أمر كلي؟ جزئي. هذا الثوب كنت على يقين بنجاسته سابقا، أشك في بقاء النجاسة، أستصحب بقاء النجاسة. هنا المستصحب هو أمر جزئي، وأخرى يكون المستصحب هو أمر كلي. إذا كان المستصحب هنا أمر كلي، هذا الاستصحاب يعبر عنه باستصحاب الكلي، هو على 3 أقسام. يعبر استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. هذه 3 أقسام من باب الاحتياط الوجوبي ينبغي للطالب أن تبقى في ذهنه، لأنه كثير يتردد في الفقه أن هذا استصحاب من القسم الأول، الكلي من القسم الثاني، الكلي من القسم الأول، لهذا ينبغي التفريق بينهما. وهذه الأنواع 3 تقدمت في الحلقة الثانية. استصحاب الكلي من القسم الأول هو إذا كان المستصحاب هو الفرد وهو الكلي. استصحاب الكلي من القسم الثاني هو أن يكون المستصحب الكلي دون الفرد، أما في الأول الفرد والكلي، أما في القسم الثالث لا الفرد ولا الكلي. ما يهمنا هو استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو أن يكون المستصحب الجاري هو الكلي دون الفرد. مثال على ذلك، ما إذا علمت بكلي الحدث ولكنه تردد بين أن يكون حدث البول أي الحدث الأصغر أو حدث الجنابة أي الحدث الأكبر، أنا كنت على يقين بأني محدث ولكن تردد الحدث بين كونه أكبر أو كونه أصغر، ثم توضأت. نقول في المقام لو كان الحدث هو الحدث الأصغر فهو قطعا مرتفع بالوضوء، ولو كان الحدث هو الحدث الأكبر فهو مقطوع بالبقاء. إذن يدور الأمر بين ما هو قطعي الارتفاع إذا كان أصغر لأنه يرتفع بالوضوء لأنني المفروض أنني توضأت، وبين ما هو مقطوع بقاء بناء على كونه أكبر. نقول إذا لاحظنا الفرد لا يمكن استصحابه، لا يمكن استصحابه لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. لماذا؟ لأن لو أردنا أن نستصحب بقاء الحدث الأصغر نقول لا شك في بقائه، يعني لا يوجد شك في بقائه فهو مقطوع الارتفاع. لو كان الحدث أصغر فهو مقطوع الارتفاع فلا يوجد شك في بقائه بل مقطوع الارتفاع. ولا يمكن استصحاب الحدث الأكبر. لماذا؟ لأنه لا يوجد يقين سابق به، لأنه يحتمل اليقين السابق أن يكون هو الحدث الأصغر. يوجد شك في بقائه في عدم ارتفاعه لكن لا يوجد يقين سابق به، لأنني لست على يقين أن الحدث هو حدث أكبر يحتمل أن يكون أصغر. إذا لاحظوا الفرد لا يمكن استصحابه ولكن يمكن استصحاب كلي الحدث. أنا على يقين سابق بالحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، أشك في بقائه بعد الوضوء استصحب بقاء الحدث لا مو الأكبر، كلي الحدث أحسن، كلي الحدث هو المستصحاب دون الفرد. هذا يعبر عن استصحاب الكلي من القسم الثاني. القسم الأول لا يمكنك أن تستصحب الفرد والكلي، كما إذا علمت إجمالا بالحدث وكون هذا الحدث هو حدث معلمت إجمالا، أقول كنت محدثا بحدث أصغر ثم شككت في بقاء هذا الحدث. هنا يمكن أن تستصحب الباول وهو الفرد، ويمكن أن تستصحب عنوان الحدث الفرد والحدث. هذا يعبر عنه استصحاب الكلي من القسم أول. ما يهمنا هو استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو استصحاب الكلي دون الفرد. لماذا لا يستصحب الفرد؟ لأن احفظوا هذه الجملة، لأن الفرد يدور بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، فلهذا لا يمكن استصحابه. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول في المقام إذا دار الأمر بين وجوب 9 أجزاء وهو الأقل وبين وجوب 10 أجزاء وهو الأكثر، فأنا أعلم إجمالا بوجوب جامع مردد بين 9 وال10، أعلم بوجوب جامع بكلي الوجوب بجامع الوجوب المردد بين 9 وال10. فإذا جئت ب9 الأجزاء يعني أتيت بالأقل، هنا هل يمكن قبلها هل يمكن؟ إذا جئت بالأقل نقول في المقام إن كان المأمور به واقعا هو التسعة الأجزاء فهي مقطوعة الارتفاع لأنني أتيت بالأقل، وإن كان المأمور به واقعا هو وجوب العشرة، وجوب العشرة فهي مقطوعة البقاء ليست مقطوعة الارتفاع لأنني لم أتي بالعشرة فقط أتيت بالتسعة. إذن يدور هذا الوجوب الجامع بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء. هنا لا يمكن استصحاب وجوب التسعة الأجزاء ولا يمكن استصحاب وجوب العشرة الأجزاء لأن أحدها مقطوع الارتفاع والآخر مقطوع البقاء، يعني لا يوجد لا يقين سابق ولا شك في البقاء، ولكن يمكن أن أستصحب ماذا؟ الوجوب الجامع، أستصحب الوجوب الجامع. فإذا استصحبت الوجوب الجامع هنا قد يقال عليك أن تأتي بالوجوب العاشر بالجزء العاشر. لاحظوا ماذا قال: أما التمسك به على الوجه الأول، الوجه الأول يعني لإثبات وجوب الاحتياط، فبدعوى أن نعلم بجامع وجوب مردد، مردد بين فردين، التفت جيدا، أحد الفردين مقطوع الارتفاع لو كان هو الأقل، وأحد الفردين مقطوع البقاء لو كان هو الأكثر. هذا نظير ماذا؟ الحدث الأكبر والأصغر، وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل قطعا، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك، يعني لا يسقط وجوب العشرة بالإتيان بالأقل. فإذا أتى المكلف بالأقل بالتسعة الأجزاء شك في سقوط الجامع، لأنه إن كان الجامع هو التسعة هنا لا يوجد شك، لكن لو كان العشرة يوجد شك، وجرى استصحاب الجامع دون استصحاب الفرد، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي، يعني استصحاب الكلي من القسم الثاني. يقول السيد: هذا الاستصحاب لا أثر له. لماذا لا أثر لهذا الاستصحاب؟ يقول: لأنه ما هو الغرض من استصحاب جامع الوجوب المردد بين التسعة والعشرة؟ الغرض من استصحاب كلي الوجوب جامع الوجوب لا يخلو، إما أن يكون الغرض من استصحاب جامع الوجوب هو إثبات وجوب العشرة، يقول هذا أصل مثبت، لأنه نقول إذا لم يكن الواجب هو التسعة، إذا لم يسقط الوجوب بالتسعة لازم ذلك أنه لا يسقط إلا بالعشرة، هذا لازم عقلي أي أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة. إذا كان الغرض من استصحاب جامع الوجوب من أجل إثبات وجوب الأكثر وجوب العشرة، نقول وجوب العشرة أصل مثبت. كيف يكون أصلا مثبتا؟ نقول هكذا: أنت أيها المكلف على أي أساس حصل عندك شك في بقاء الوجوب؟ لأنه جئت بالتسعة، المفروض أتيت بصلاة من تسعة أجزاء، مجرد إتيانك الصلاة التساعية لا يلقي الشك في الجامع، أتيت بصلاة من تسعة أجزاء مع ذلك حصل شك في بقاء الجامع، لأنه يحتمل أن يكون الجامع هو العشرة. إذا نقول في المقام: إذا لم يسقط الوجوب بالتسعة لأنك أتيت بالتسعة مع ذلك لم يسقط وجوب الجامع. إذا لم يسقط وجوب الجامع بالتسعة الأجزاء أي بالأقل، لازمه أنه لا يسقط إلا بوجوب العشرة، وهو المطلوب أنه لا بد حتى يسقط الجامع لا بد أن تأتي بالعشرة. يقول سير هذا أصل مثبت، لازم عدم سقوط الوجوب بالأقل لازمه ثبوت الأكثر. أصل مثبت أي لازم عقلي، واللازم العقلي ليس حجتان. وإن كان الغرض من وجوب الجامع هو ترك الأقل، هو ترك الأقل، نقول ترك الأقل يستلزم المخالفة القطعية، لأن الأقل محفوظ في ضمن الأقل التسعة الأجزاء ومحفوظ في ضمن العشرة الأجزاء، فترك الأقل يستلزم المخالفة القطعية. لهذا قال: والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة، لأن ذلك هو لازم بقائه. ما معنى لازم بقائه؟ يعني لازم الجامع، لازم بقاء الجامع، جامع الوجوب أن الجامع لا يسقط بالتسعة، لازم عدم سقوط الجامع بالتسعة وجوب العشرة. هكذا العبارة تكون: لازم عدم سقوط الجامع بالتسعة الأجزاء هو وجوب العشرة. فهذا من الأصول المثبتة، يعني اللوازم غير العقلية، اللوازم عفوا غير الشرعية. قال: لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب، وإن أريد به أي باستصحاب الجامع الاقتصار، لا عفوا أنا قلت هناك مخالفة قطعية، ليس الأمر كذلك، هذا في البراءة. أما إذا كان الغرض من استصحاب بقاء الجامع هو إثبات الجامع، الغرض من استصحاب بقاء الجامع هو أن الواجب عليك هو الجامع، نقول هذا رجوع إلى العلم الأول، وهو العلم الوجداني، إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة. وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، لأنني أنا أعلم بوجوب الجامع، وقد فرضنا أن العلم به لا ينجز سوى الأقل، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض. وأما التمسك به على الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ إثبات مو البراءة، إثبات نتيجة البراءة، أي التأمين عن وجوب الزائد، إثبات نتيجة البراءة بتقريب حاصله أن وجوب الزائد، وجوب الجزء العاشر، كانت له حالة سابقة. ما هي حالته السابقة؟ أننا نعلم بعدم الوجوب المتعلق بالأكثر بالعاشر، نعلم سابقا كنا على يقين بأن الجزء العاشر ليس واجبا. تقول: من أين هذا اليقين؟ أقول: يكفي أن أقول قبل عصر التشريع لم يكن الجزء العاشر واجبا، قبل البلوغ لم يكن العاشر واجبا، قبل تشريع الصلاة لم يكن الجزء العاشر واجبا. إذا كنت على يقين سابق أن الجزء العاشر ليس، الآن أشك هل هو واجب أو ليس بواجب، ماذا أستصحب؟ أستصحب عدم الوجوب الذي كنت على يقين به، وهو المطلوب أننا نثبت أن الجزء العاشر ليس واجبا. إذا قيل: ما الدليل على أن الجزء العاشر ليس بواجب؟ نقول: الاستصحاب. كنت على يقين أنه ليس بواجب سابقا، ولو في عصر قبل التشريع لا يوجد جزء عاشر واجب، الآن أستصحب ماذا؟ عدم الوجوب. فنثبت نتيجة البراءة. قال: وأما التمسك به أي بالاستصحاب على الوجه الثاني، وهو إثبات نتيجة البراءة، فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت متى؟ قبل دخول الوقت او في صدر عصر التشريع. فان قلت هذا الاستصحاب معارض باستصحاب اخر، ما هو؟ نقول استصحاب عدم الوجوب المتعلق بالاكثر معارض باستصحاب عدم الوجوب المتعلق بالاقل بنحو الاستقلال، لانه كنت على يقين سابق بان التسعة ليس وجوبها وجوبا استقلاليا ولو في صدر التشريع ولو قبل دخول الوقت. الان انا اشك، هل ان التسعة وجوبها ضمني او وجوبها استقلالي؟ هل التسعة واجبة وجوبا ضمنيا اي ضمن العشرة، او ان وجوبها وجوب مستقل عن وجوب العشرة، وجوب استقلالي؟ اشك انها استقلالية او ضمنية تصحب عدم الاستقلالية. نقول اذا استصحاب عدم الوجوب الزائد اي استصحاب عدم الوجوب المتعلق بالعشرة معارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة. لاحظ ماذا قال. حصل هالكلام شيخ، انه اذا استصحبنا عدم التسعة، عدم وجوب التسعة وجوبا استقلاليا، واستصحبنا من ناحية اخرى عدم وجوب الجزء العاشر، فيلزم من ذلك المخالفة القطعية. نعم يلزم منه. الان يأتي ان شاء الله. قال ولا يعارض، يقول سيد لا توجد معارضة، ولا يعارض يعني هذا الاستصحاب اي استصحاب عدم الوجوب المتعلق بالعشرة لا يعارضه استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة. لماذا لا يعارضه؟ نقول لانه لا اثر له، لا اثر لهذا الاستصحاب. لماذا؟ لاننا اذا اردنا ان نستصحب عدم الوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة، ما هو الغرض من هذا الاستصحاب؟ الاستصحاب لا يجري الا اذا ترتب عليه غرض شرعي. من اركان الاستصحاب ان يترتب على المستصحاب اثرا شرعي. يقول السيد لا يترتب اثر شرعي لا في مقام التنجيز ولا في مقام التعذير. لماذا؟ يقول ما هو الغرض المترتب على استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة؟ إن كان الغرض هو إثبات وجوب العشرة، نقول هذا أصل مثبت. نقول إذا لم تكن التسعة واجبة استقلالية لازم ذلك أن يكون الوجوب هو وجوب العشرة. أعيد العبارة، إذا لم يكن الواجب هو التسعة لازمه وجوب العشرة. نقول هذا أصل، شوف لازمه أصل مثبت، والأصل المثبت ليس حجة. وإن كان الغرض من استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة هو ترك التسعة، يعني إذا لم تكن التسعة واجبة لازم لا تقول لازم ذلك، إذا لم تكن التسعة واجبة يعني يجوز لك ترك التسعة لأن التسعة ليست واجبة فترك التسعة. نقول هذه مخالفة قطعية. لماذا مخالفة قطعية؟ لأن قلنا التسعة محفوظة في ضمن الأقل ومحفوظة في ضمن الأكثر، فترك التسعة معناه مخالفة قطعية. والأصل العملي سواء كان براءة أو كان استصحاب لا يجري في موارد المخالفة القطعية، لا يجري إلا في مورد المخالفة الاحتمالية. لاحظ ماذا قال. يعني يلزم المخالفة القطعية من استصحاب عدم التسعة ولو ضمن، لا استقلالا. كلام في انه استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للاقل. نعم ولكن خب اقرا العباره اذا الشيخ يوسف صار شيء يسالني. قال لاحظ، قال واما التمسك به على الوجه الثاني، التمسك به اي بالاستصحاب على الوجه الثاني يعني نتيجه البراءه، يعني عدم وجوب الجزء العاشر. فباستصحاب عدم وجوب الزائد يعني أن نستصحب عدم وجوب العشرة. خب عدم وجوب العشرة متى كان ثابتا؟ قال قبل دخول الوقت أو حتى في صدر عصر التشريع. وهذا الاستصحاب لا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل. لما؟ قال إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، يعني لا أثر له لا في مقام التنجيز، فهو لا ينجز وجوب العشرة لأنه أصلا مثبت، ولا يعذر عن ترك الأقل لأنه مخالفة قطعية. قال لأنه، أي لأن هذا الاستصحاب إن أريد به إثبات وجوب الزائد أي وجوب الجزء العاشر بالملازمة فهو مثبت. كيف بالملازمة؟ نقول إذا لم تكن التسعة واجبة فمعنى لازم ذلك وجوب العشرة، لازم ذلك وجوب العشرة، هذا أصلا مثبت. وإن أريد به، إذا لاحظ يقول لأنه إن أريد به إثبات، إثبات يعني التنجيز، يقول التنجيز غير ثابت، لماذا؟ لأنه أصلا مثبت. وإن أريد به التعذير التأمين في حالة ترك الأقل، يعني ما معنى في حالة ترك الأقل؟ يعني إذا لم تكن التسعة واجبة فأنت معذور إذا تركتها، يقول فهو غير صحيح، لأن فرض الترك الأقل هو فرض المخالفة. لماذا مخالفة قطعية؟ لأن الأقل محفوظ في ضمن تسعة الأجزاء والعشرة الأجزاء، ولا يصح التأمين بالأصل العملي سواء كان استصحابا أو براءة إلا عن المخالفة الاحتمالية. نعم شيخ يوسف، طبعا تم الكلام، يأتي إن شاء الله الدوران بين الجزئية والمانعية والأقل والأكثر في المحرمات والشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، والحمد لله رب العالمين. يا شيخ، يجري في